وراء إشحاق بن أخي الآخر. ما تتخطى حكم من أحكام مولانا شي قال عنه الشرع، لا انهى عنه وترتكبه. ولو تبت إلى الله وبكيت الدم لا بد من تنتكب. النهي من مولانا ما يمشي معه. الملك السماوات والأرض شي قال لا ما يقتحم مخلوق ما ينتكب. قد يكون في الدنيا وهي مخلف الآخرة، وقد يجمع له النكائب في الدنيا والآخرة، وقد يخفف عنه الحساب، يعني ما يرتع كليا. قالوا إن النهي من مولانا فطن العلماء أنه أسرع من لمر، ولا معناها الأوامر بعد فيها الطريق، يعني أشد واحد منهم من لمر. إن ربي السماوات والأرض يحذر مشي معناها أنه مسم، ما تولل عليه ما ماص عليك حتى يتقرب منه، حتى القرب منه يعدي. هذا مقبوض من ايش؟ هو تقول موريتاني الباقي يكذب بعد شهوده، لا معناه شنو؟ معناه الباقي يقول الحق يقرب شهوده، ينعت شهود، يقول يا مقبوض من اين؟ ويلي نقريكم والله ما سمعته في ارض موريتاني، على لساني عالم ولا في كتاب مدون عنده، ما كنت سامع به أحرن عرضه. قالوا إن في الحزب الأول وفي الأحزاب الأخرج ذكر مولانا قصة آدم عليه السلام، وكررها القرآن في أكثر من 6 بيدات، كررها في القرآن أكثر من 6 مرات، والله 6 مرات. إنه قال له أنت وحواء أكلوا من الجنة ولا تقربا، مستثني عنكم الجنة ذي الصدراية، لو خرجوا منه اللي بقيت يا عارج الصدراية لا تقربوه، هي وحدها المنهي عنها. خلوا الكلام، اسه آدم وحواء الاثنين أصابهم النسيان، ويقع مشكلة كيف ينساو والنسيان من الشيطان، والشيطان ما هو في الجنة، إذا من أين جاء النسيان؟ هذه الشريعة ما تفرفر ما وحل تنين رطبة راسك، سبق تفرفرها معدل واضح، وباش وفرفرته يقع مشكلة، بحر لا ساحل له، ولعات ما هي بحر ما تشرم منها البشر من عند 14 قرن والناس جابرة فيها قد الكافية إلى قيام الساعة، لعات ما هي بحر لا ساحل له ما تسقيها من خلق، تعود من الميار يبسط حسيانها نقرو. يعني عادة مملانة من هذا من العلماء كله يألف وكله يشرح ومع ذلك هي تصب ركوراتها ماشي، معناها من فيها ما ينتهى، يلين ينفخ في الصور. قال له كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب، لا نهي واحد، لا تقرب هذه الشجرة يا الصدراء، لا تقرب منها أنت وزوجتك، وخبرك معه كانوا منها. واعتذر عنه القرآن قال فنسية انسى وكان منه. عند منين كانها انفجرت عليه رواية وطفيت، رحنا معاه ما بترخلقنا. مشكلة قاع ان المخالفة تطفق اولاده اولاده اولاده اولاده كيلا القيام الساعة، تعود قط زيت وولك القارق المليون ما زال يدفع ضريبته، قد جات عليك روح بوك القارق المليون فوقك مولى عليك ذيك الروح، قط اشرب بوك القارق المليار ما زالت مولى عليك تنكبك، ان سمها يمشي في الدم ويبقى ورا مراه. عند من كانها منها كان عليه الباس تعرى، كان معطيله الجنة على طول قالوا اخر، كان في السماوات يهبطوا وانشرح حكم من مولانا على انه ما ترى يدخل حد الجنة، ما هنين يكركرو في الدنيا، اما يعطي جنته بلا تكركير ابدا، ما تسبق في عبد الجن. لا بد من ابليه في الدنيا نية كركر وبعدين نعرض له بالجزاء. اهبطوا منها جميع، بعضكم لبعض عدو، وبدأت كركر وعاد اولاده ماتوا يشبروا ذيك الكرامة الى قيام الساعة، يدخلوا شامة بلا موش ابدا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ان، وهذا في عالم الارواح، ان موسى عليه السلام الجابر مع ادم، ادم من ما لا توفى كيف يجبره؟ واسمعوا ذاك يا من يعتقد ان الانبياء قد ماتوا وانتهوا، في الحديث الصحيح ان ادم التقى بموسى قال له موسى يا ادم لماذا وريتنا للمشكله ليه عرضتنا من البلاء في الارض؟ إن هكولا على الشجرة ما تخليه. الولد وهو كريم الله يحتج على آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، قالوا لماذا تكرم الصدراء وجريت له المشكل؟ رد عليه آدم قال له يا موسى أنت قال له تحتج علي برواية كتبها الله علي قبل أن يخلقني بكلام الزمن، قضاء مولانا لا يدفع ولا يرفع. هذا ما عندي في شيء يا موسى وصايب عترو من عليه. فسكت موسى. يقول القرآن وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب. ايه قالوا ما دام تاب عليه لماذا يتكركر؟ تاب عليه وهدي وطلب مولانا المغفرة واغفر له وارضى عنه يا غارقض. قالوا يشره معنا، قالوا لا بد من آثار تبقى من المخالفة مهما بلغ العبد من التوبة والإناب. إن الذنب ما يصدر من مخلوق ما تكب، أما قاع كلية ما عند وفر مستحيل، وهذا يخلع، هذا يخلع. ايه تبت الى الله استغفرت جاءني المغفرة قبول مولانا، ايه لا بد من اثر. وشكم مشكلتكم؟ ما هو الاثر عليه هو فقط، الاثر على اولاده تقصهم الى قيام الساعة. قالوا على قصة ادم اللي ينقبض منها الاول ما ينقبض منها هو وابليس ومعركته معاه، ان رب العالمين نين يخالف امره، ان ابليس قال له سجد وادم قال له لا، ولا من مولانا ما تنتهك وعدل ما يرد تردد مولاه. اللي نقول لك عدل وتقول حنين شوي تنخزى، واللي نقول لك لا تعدل وتطرح كراعك فم تنخزى، انك لا بد ان يكون فيك الطعماء ان لا بعمارته وعدل اني تعنت ما بيتعدلها تقوم فيك طعمها. ايه بعمارتها وعدل بعمارتها وعرف من اليه عدل لابليس ولا تعدل لادم وكلهم قام عليه طعمها. ادم قالوا لا توكل كان، ابليس قال له عدل السجد ابا، لكن اللي تعنتت وان عليك اللعنه. آدم قام غافس بالتوبة ويرجع المولانا يهبطوا مخفض عنك العقوبة ولا يسد عليك باب التوبة يا غير يهبطوا أو خو. انظر كانوا ذا مشمع روسكم فهمتوا، يريد تسمع في كلام مولانا يا أيها الذين آمنوا أوقف، يا أيها الناس إلى أتمارك من أهل الأخ انتبه انت من الناس، مؤمن يا ايها الذين امنوا احتمالاتك الله انت، مؤمن سمعت امنوا وقف عرف ملك الملوك نادي لك، ولله المثل الاعلى ان تني عيط لك صندري خايف من ما دفعوا تجي واقف يابس خايف يقوم عليك الطعماء، ولين توقف لك سياره قافله الطريق وتفطلهم مدافع ومرشقه تروض اللي مبديه الاخرى. هذا من التعمار المليك المرشوق؟ لا نعم ارعى عرفت تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هذا الكون مرقدي معه طفقه، حتى ما اخذ قد ما تفطن له اليوم الصبح، يا يعني عرفنا قام فيك التعمار لا محاله، لا باع ما يرحى وعدل باع ما يرحى، وان يمشي بعد سكده ابدا هي اوامر الملك. خرصوري كان فيها طائره قد توخل من حدود امريكا، ولله المثل الاعلى، تخترع مجالها الجوي ما نصب عليها النار، ما تقد دوله تطمع بها نتيجه تعظيمها لامريكا، لان تحمي حدودها واجواءها، فكيف بحدود ملك السماوات والارض؟ يعني تصور ان حدود الدول العظمى ما قد حد يفكر في انتهاكها ما اخلاه، ولو كلم عنه خبر، فتامل في حدود ملك السماء والارض، وتفكر انت كمرك من الزمن وانت تنتهك الحدود ولا تباري، وتنتهك الحدود انت تضحك، تزنى تضحك، تكذب تضحك، توكل غيبه تضحك، لا من مولارة مشجرة وانت تهتكها مستقبل ومقافل وتضحك. احنا اللي اياك نعود وعرفنا كتاب الله، واياك نعود وعرفنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم يتدفق ولكن كالطعام الذي لا ينتفع منه الجسم، لا ترى له علامة لا في البدن ولا في الصحة، اجساد ضعيفة وموائد كثيرة متقنة، الطعام لذيذ ومعروف له شيء مليان من فيتامينات، ونتخلص الانعكاسات على الصحة لا يزداد صاحبه إلا ضعفا. علم ما ينفع بلاش. قالوا آدم تاب وتاب عليه ربه وهداه واصطفاه وأبو البشرية وأعطاه من الخير. ثانيا ملاحظة، إن المخلوق اللي من منبع صالح، والله بعبارة أخرى المخلوق بقدر قربه من الله يعود مات لا يتحمل المعاصي ولا يعد المعصية ما عاد تمتنع ليه ضررها من حد قاعش اسمه متعود المعصية. الإنسان الطيب المعصية بالنسبة له تلحق فيه شي ما يلحق واحد، لا تقيس راسك على واحد أصلا يزنى خابط فيها القيد، وواحد يكذب، وواحد يوكل الربا، وواحد يسرق، هذا منادم عاد مولوصي جسمه متعود، عاد جسمه فاسد متعود معصية مولانا ماشي. يريد جنت انك لا يتحامروا مع الدرنة ما يخسرش به اللي شفت فلان عصا وفلان عصا، يقوم فيك انت من البلاش ما يقدر وتبحر المرد منال، انت جسمك كان نظيفا وكان طاهرا ولا يتحمل المعاصي، ما هو كي جسم مولوصي من يوم اللي خلقه هو يعيش مع المعاصي. شوي ما هو خالق ضرك، ولذلك عادوا الانبياء الواحد منهم يعد نفسه في روايه تقوم الدنيا، تقوم الدنيا ولا تقوم به اللي انتوما تمثلوا مولانا في الارض وتبلوا عن الله تعالى في الارض، يريد تخالفوه شبق المولانا من حد يدل على دينه. ولذلك ان يضحك العالم على اجنبيه يحرك ذا الكون، هذو مراسيل مولانا في الارض وعادوا يضحكوا على المعاصي. عالم قاعد في الدولة يراعي في المنكر، في التلفزة، في الإذاعة، في الشارع، في المعاملات، قاعد يضحك له المعاصي. إيه جعلك الله أعطاك علم إياك أنك تبلغ عنه، أنت قاعد من نفسك تسيني له المعاصي، ما لا بقية لربي. أنت تمجلس مع الناس بالعلم اللي أعطاك الله، ومكبرتك الناس بالعلم اللي أعطاك الله، وأنت من نفسك شاهد لله بالمعاصي في الأرض. انت اشمالك انت معايا الفاشر، فاشر ما اعطاه علم ولا اعطاه قيمة بالعلم، انت اعطاك علم لتبلغ وتنشر وتنصر دين الله، القوة اللي اعطاك درتها قاع مع عدا الله. ما ادري هل فهمتم، هذا يخمم ومحزن، سألنا الله التوفيق والسداد. ادم اطاع الله لمن اللي طاعك، اعلنوا ارتكب نهي واحد يكون فيه ثمن التعمار خام، لكن لان الاجسام المختاره من الله لا يقبل الله فيها استثناء، انت مالك غيره، انت تمثل الله ومرسول ولذا أركرك ولله المثل الأعلى. لو كانت العدالة مطبقة يعود أي صندري أي صندري يعد المخالفة ننتف تنتف الدولة، لأنه داير في الثقة وملبسته لباسه، فكيف يكون خائنا؟ فكيف يخالف أوامر الدولة العاطشة القيمة؟ يا الله يعاقب عقاب ما يعدل السفي، ما يعدل المدنيين، ما يعدل الناس اللي دار ما يدار اليزق. خيانة الوزير وخيانة المدير وخيانة كورونيل ما تساوي خيانة واحد من الشارع، لأن العلماء والفضل ممثلين لشرع الله في الأرض، فإذا وافقوا أهل المعاصي ووقعوا لهم على معصية وتبسموا لهم مرضوا بعملهم، ماذا بقي لله؟ أنا أعطيتك قيمة، قعدت مع الناس اللي تخالفني سينجرهم. فلذلك الرسل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل، بها الإمام معطي ثم الأمثل فالأمثل، معناها ثم الأقرب فالأقرب اللي كامل على شكلهم وقريب منهم. والله ما فهمتوه. إذا نهيتكم عن أمر عن شيء فاجتنبوه، شكام نهيتكم عنه مسلم. هذا اللي كنت نقول لكم من معنى وأعطيتكم عليه إن شاء الله مثال وتعودوا فهمتوه، ابدأ يوضح لكم. آية أخرى توضح شو من هذا، تقول فليحذر فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العافية ما هي لهي؟ تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجبر العافية يكمر الدماغ على باب. تعرفوا مثال ترى جهل يعصي مولانا ومخلي، لا مثال الكبش سابق العيد، صاحب الكبش صار كان يعود لا يعيد به ويسمى حف ويخلى ويربى وتمتم كبر الورقة وينعطاله شم اللقدة وينعطاله مكروني وينعطاله كسكس ولا ينحكم عنه شنو، بها اللي مديور يسمن بها اللي العيد قريب. يعني تفطن المولانا مخلي لك رقبة تسمن وانت تعصيه، اذا انت كبش العيد ليك التربية المعدلة لك هو تهيئة لذبحك بدون رحمة. ولذلك الكبش صار كنين يسمن عند اهله يقرب يوم العيد يقبوا قاعد يصقروه يصحموه يصبحوه مول الدار متقادين لهوالك مولاهم مقفوا تحت صدرايا والله مرده وقابلوا صابونه يباصيه ويصقروا والكبش يرقص وعاد قاع بطرون مصقول حد شاف يصقله ويملو كل عاد مضاعف ما افطن انه لا يعيد به نغر. يعني يتركك مولانا مع معصيته وخليك توكل وتشرب متر، انت مربي انت مسمى لا يتنتحر. بينما الشرر كتوج غالبا ما يلود له، اطول اعمار الا الدب اللي توج واكثر اعمار الحيوانات السمينه واكثر الحوادث عكس داهات في الوتات المعلومات. كل وتا معلم من واحد اكثر تعرض، ولذلك قل المولانا تلحق تدروها تلحق من عدل عكس ده ولا كطسان كطم عدل عكس ده ولا وتيت اخوي من عدل عكس ده ولا واحد قايس المربط يلود الوحدة التوت. يجيني شيء 20 من الأغنى من التوت يخلي الحمد لله على التوت تخطوها لماس نكس مالهم اللي يلود الوتا معلومة هي اللي كذا. دائما كل ما وقضى المخلوق عت الافاق. والله ما فهمته. هذه سنة مولانا ما تتغير يا عباد الله، انتبهوا عودوا على بال، هذه قواعد لله جل وعلا في الكون، عرفها من عرفها من اهل التحقيق فانتبهوا. دارون وقتك متقاد دارك الاحوال هي وقتك بيضا، وقتك متلفته وما عندك مشكلة بالك بالك لك وقت القبيل. ولذلك لما نسلت اليوم أكملت لكم دينكم بك أبو بكر بهذيك أكملت إنك ملت في الدنيا تخلع إن سولوه ماذا قال لهم شممت منها رائحة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اكبر مصيبه على البشر. قال مش شممتوا منها رائحه مرتب اخوه؟ اليوم اكملت لكم حلقه افراحنا. والصحابه جميعا فرحوا بها، وابو بكر قامت دمعته. شوفوا ذي القلوب المتعاقبه، حتى ما عم درست النبي صلى الله عليه وسلم قلوبه الا ما يوعد مربيهم النبي صلى الله عليه وسلم، متعلمين على يدهم على للي يدخلهم من دين مولانا. ما هو واحد من الصحابه 120 الف تفرح، وابو بكر دمعته ماشي عادوا حايرين فيه. صوروا ابي جو جو النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا لقد، قال لهم صوروا ابو بكر صوروا. قال لهم شممت منها رائحه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ها انت قاع كشفك في خنافره، انت تفهم القران بخنافره، انت معاني الشريعه تدخلك من خنفرتك، انت على بابك. المخلوق اذا نور الله بصيرته انفتح على الغيب، والغيب هم عليها يعطيها الله في راسه يفطمش من امور اللي الناس ما ترى عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له، هو قال ان نشم منها رائحته، قال لهم صدقه. لا قال لكم ابو بكر الحب ما عاشوره النبي صلى الله عليه وسلم فتره قليل. قال لهم انيك اكملت وما تخلق في الدنيا ويتموا لها الحال ماشي، لان الكمال لا يدوم الا لواحد، والمخلوق اذا كمل فقد انتهى. نرجع للحديث، مريت بيكم تعال ان شاء الله نعود، مريت بيكم مرتع بيكم الله في سرورة الاطراف الخيام يكتفهم ذلك يتكلموا في شر، فليحذر الذين يخالفون عن امره. ولاحظوا ان الآية شارت النوعين من العقوبة، نوع سماته فتنة ونوع سماته عذاب أليم. معناها مرة تعود انت قاع طارح البال انك عدلت المعصية ولا افطنت لشي، انت درجاك نوع من العقاب وهو الفتنة، ما جاك العذاب وهو عذاب اخر. تعرفوش كيفاش مثلا الفتنة تود عدت حلاوة الايمان مثلا في قلبك، بقرك مازال فم، غرمك فم، بوتيقك يربح، جابر العافية ما مريض لك رجاج ما سبه، وانت تخرص تقول لباس ما احلك شنبل. انت خارج حلاوة الايمان اللي هو اللي كنت تربيها ذكر الله، ما تيت تمونك. كنت صلي في الجماعة ما تبقى تسير، كنت ما تمل من ذكر مولانا عت ما توفي 200 من لا إله إلا الله ما رقت، كنت كثير الاستغفار ما تستغفر، كنت تبقي هالخير اني تشوفهم ينطرس منك التبسم والفرح اني تشوفهم ينطرس منك كتفو. لمرة كانت لابسة لباسها عاد جريئة على التبرج، عاد اني تذكر مولانا كل ما نقلهش، كانت تبكي من خشية الله عادت تضحك إذا ذكرت بالله. تغير المخلوق من الدار، مكينته خسرت فتنة. أن تصيبهم فتنة، المخلوق فتن في دينه وهو من أخطر المصائب. أن تصاب في دينك من حيث لا تشعر، او يصيبهم ايمان ابتليك برواية كركارة في دينك ما فطنت، والله نقرر قرار انك لابد ان ترسعك النار، ما تجي تمشي بعض تخالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي بعض ما تصح. نرجع للحديث لعلكم بدأتوا تفهموا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اهرب. عرف المال هي الطريق، بسم الله في ترى الله على ابو نبي. قال لك لا تقربوا الزنا، قالها القرآن. القرآن يتحذر من الزنا، ما يقول لا تزنوا، ما جاءت فيه كلمة واحدة في المصحف 60 حزب ما فيها لا تزنوا. يعني ينهي عن الزنا يقول لا تقربوا، معناها ما ندورك تترك الزنا فقط، لا تقرب قاع اهرب. عرف انك اللي تقرب منه دور يمسك منه سلك، دور يمسك عليك تخلاصك لا قربت، مسك قربت، قعدتك وطاجينك وتايا قربت. به اللي قال لك لا تقرب، اعرف انك مبدية الزنا كي الزنا. وجاء في الحديث الصحيح في مسلم ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. تخرصيش نبية متمونك بتخرصها، تطلع فكتيرة على قلبك انك زنات عيناك، عيني قبو قرعته من الشبع ومن الزنا. يقال ان عثمان بن عفان دخل عليه رجل من الصحابة، فلما دخل عليه وسلم نظر في وجهه قال له يا مخلوق مولانا يأتي احدكم ما قد امتلأت عيناه من الزنا. حار الصحابي عثمان ما كان فيه يقول له عينيك ملاني من الزنا، قال له اوحي بعد رسول الله؟ انت لا تدعان انك ينزل عليك الوحي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له معاذ الله، انما هي فراسة المؤمن، عينيك يدل على انك نظرت بهما الى جهن الزنا، عينيك ملاني من الزنا. ترى الصحابي فكر قال له حق صدقت، في طريقي مرت امامي امرأة فنظرت الى هذا لعل ما رأيت هو ما ذاك اللي خلق من تقراصي هو اللي شفت انت بالعين. هذا الصحابي مسكنا له صورة متلفزة في عينين الصحابي له. انتم شفتوا الانسان راح عنده مرايا ينقال لها القلب، والمرايا يعني توسخ ما تلا تشوفش، ما شفتم ولا هني يقبل المرايا ولا تبارك معاه يفرطها. لا تفرطها، افرط انت قلبك سابقها يلي تنصق المرايا تشوف ولي توسخ ما تشوف، يلي تقل الذنوب على القلب ينصق يصبح يشوف امور ما هي طبيعي ويفطن لاشياء الناس ما تفطن، والناس غير صار ما تفصل بي اللي مرايتها مسخة ما قطع صقلي، الذنوب عليها اطوار بعد اطوار. فهمت ولا ما فهمت؟ قال لهم اجتنبوه، معناها عصوا لا تقربوا الزنا، اجتنبوه اهرب بعد. وقلت لكم البارح ان اجتنبوه ما يكي يتركوه، اتركوه معناها خليه تو، واجتنبوه معناها اتجنب الرواية بعيد لود المبديات البعيد، ما هو تتركوه تعود في زره، والدليل على انك ما تعود قريب منه ما انك لا تتركوه بين الحديث كالراعي يرعى حتى مسرح ذات حويطه يعتبر يوقع فيه. اللي تتكلم على اجنبيه وتقول انا راسي ما انا اصلا ما هو فالي ماني ملزنا، احلاك ما هو فيك انت، ترى انك سرحت احلى الحرام. الحرام يعني يتعنوا دير بينك معاه كلام الحيض. ابي الله عليكم اذا فهمتوه لنا. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه. شيرين امركم به عدلوا منه الجادين يتعدلوا. قالوا ايها، قالوا قولتوا ما استطعتم الله في الاوامر وقلت تفتيح الطريق في الحرام، معناها ان عند الشارعي الحرام اخطر من الاوامر، الاوامر فيها شيء ما هو واجب، وعرفون النواهي فيها شيء ما هو ما هو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم مرة ينهي عن شيء ما هو حرام، قال ان حد لا يقيس المسيد ما يوكل بالصد ولا يوكل الثوم، الشيء اللي برايحته ما يوكل. يا غالي لا كرت توقيس المسيد ما تعود عصي. قال عدلت بعد انك هذه لا من النبي صلى الله عليه وسلم وطيش عليه ياك ما هو حزم. انتوا معايا؟ اي مرده كامله انهى عنها مولانا يعمل. قالوا لك العلماء يا رجلك ما يحرام الا خير قاعد تتقى ذيك، لا مسمى الا مسمى وتوف ما يرتع فرضها بها اللي فيها ميكروبات فيها جراثيم قاتله، يعني اللي آمر برواية فيها الطعمة. وهذا السلف الصالح ابلغ من تقوى الله سالين وبلغنا أعلى المقامة في معاقب الآفي، ابلغ من شدة الطاعة المولى اللي عاد وعدل نوع من التقوى اللي فوت عمرك ما سمعت به. قال الحافظ ابن كثير انه فيه واحد من عباد مولانا الصالحين ما يصلي صلاة من الصلوات الخمسة ما هوني نصدق سابق، سولوه قالوا لماذا يا الصادق السابق كل صلاة؟ قال لهم بي اللي مولانا يترى له عظم النبي صلى الله عليه وسلم، قال علن حد كامل الله يعدل معاها جبدية خاصة ودور يجبر منه مجلس خاص انه يالطو يعطيه الشي سابق ذاك. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول معناها همك الجبدية مع النبي صلى الله عليه وسلم الدور تقول له شي خاص، فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم ما اطهر. قال لهم فإذا كان هذا يفعل بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه وتقديره فكيف بمن يناجي رب السماوات والأرض؟ حد يسمح له بكل 24 ساعة يسمح له بيوقف بين يدي الله هو مفتوح له الخط وين قال له يا عبدي اسألني واطلبني واعبدني وفاتح لك المجال؟ كان يعود يعدل هذا للمخلوق ما نصنع نحن مع ربنا. ناس يلوذوا الشكل من العبادة والقرب غالي. الزمن النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي مشاه مترأس على طائفة من الصحابة مكلفهم مهمة ماشيين خارجين في سبيل الله حق حق، وعاد إمامهم الله ساكلهم على قوله والله واحد. لا يقرأ الفاتحة والشوط على قوله والله واحد. ما يصلي بهم الفوق الصمت والصلاة وما حسوا الله ولا الضالين قلوا والله واحد. يعني طال عليهم هذا قبل سولوه قالوا له قلت لك انت ما تقرأش من القرآن له تناصق في قل هو الله واحد. قال له انا نقرأ الله بقل هو الله واحد مع الفاتحة، واني قاعد نخلي ركعة مثلا ركعات اللي نقرأ فيهم الصور نخلي نقرأ شي ما هو الفاتحة لا يلعتنا نزيد عليها، لا نقرأ بعد معناها لابد ان نقرأ قل هو الله واحد مع الفاتحة والله نزيد عليها. قال من يترقى اقول والله واحد اقع مستحيل. إذا أبقيتوا أنت من صلي بكم ولعتوا ما زين عندكم لا تصلوا أنتم ما بحد منكم، وأنا يعني في الصلاة معقول والله واحد قام يقعد أتصلي. وهذا عند واحدين اليوم من شدعان موريتاني بيت عذاثا الضلال بذاته. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوا فاكتروا إذا ما قطع عدل تموا قاعدين عليهم إمام أصبح قابلهم للأطوار لهم لموا ذاك معاهم ولا اختلفوا معاه فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم مصيهم ما يختلفوا رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعوا طرحوا لي القضية لو متخاصمين. قال لهم القضية هي شنو؟ قالوا له لا من ساعة اللي مشى من عندك ولا صقنا فقلوا والله ألا الفاتحة وقلوا والله. وننبهنا قال لنا قال لا إما نقبو إمام آخر والله هو بعد لا يصلي لا بهذا. سكتنا عنه ما نختار الخلاف هذا هو السنة هو شنو بضع عيط له. قال له انت لماذا كذا؟ قال له أنا قال له هي يقول والله شوفوا يا منادم يتأمل في كتاب مولانا يقلب صورة صورة وآية آية. وقال له فطنت على نقول هو الله واحد تتكلم الله على مولانا ما كلم في ما قال إن كلمة عن المخلوقات ولا الكر فيها الجنة ولا النار ولا الحساب ولا الدنيا ولا الآخرة ما فيها كلمة واحدة تتعلق ما هو بذات الله العلي. ولا اخترت هذه الصورة اللي تتكلم على ذات الله العلي اخترت تتملى نقرأ. قال له تعلقك بهذه الصورة اللي هي بحبك إياها وفي رواية قال له إن الله يحبك محبتك لهذه الصورة اللي ناس تذكر الله مولانا ذاك التعلق نلت به حب الله جل وعلا. أمر غريب. الناس يلوذوا الشيء يتقربوا به المولان. وقلت لكم البارح أن أبو هريرة مربي مشى عندكم أنه صحابي صايب لفروق الشقل مشى قاعد لك حد من العلماء أحلاه مشى قاعد ده ما يشهد لهم شو شقاعة ولا لا لا لا قاع من صايبه. ومعنا الصحابي الجليل لا معاه مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا باهر يتبسم له. قالوا لي ما لا يمش راس قالوا لي انه اسمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم اعلن خارقه مرة دخلت النار وعذبت على سبت مش قطرة بطتني ماتت في الربطة. يعني نعرف اعلن مولانا لاحق عنده مخلوقاته ان حد هان اي مخلوق ولو كان مش ما يتركها له مولانا تمشي. يعني نعرف ان امرأة دخلت النار بسبب مشى عاد هو يا ربي مشى ويحسن عليها لعل الله ان يرحمه لإحسانه على المشى. هو صحابي وعنده من الحسنات ومع ذا ما هو نافذها الا خارج التجار موريتاني واحد يعود عنده كلام الشركة ومع ذا هي لك لمرق جاي رافد الحمو يعطيك الاخلاق تم مدير شرايك ولا يتحور مع الضعفاء الحموم ما خلي يشيل الضعفاء حتى الحموم يلقط الدنيا من عند المساوي كاجري ولا يبرغوا ربحة ما قاسها هم ذا الخارج ليه في الدنيا انهم يلحسوا قدحانها ولا يتركوا بلينا في الربح ما شاءوا عليها خارجهم هما في مرضات الله ما يسمعوا بابا يقربوا الى الله ولو كان صغيرا عند الناس الا ودخلوا من ذلك الباب لعل الله ان يقبل. ثم اذا سمعتوه ولا ما سمعتوه ما امرت ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فانتهوا فانما اهلك الذين من قبلكم. هذا هون عاد تحذير. قال لهم راهو مالكم والسائل ننهيكم وخلوني من كثرة الأسئلة. قالوا ذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يلوم الصحابة على شيء عدلوه فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. قالوا هذا يدل على أنه الحديث يدل على أن هناك شيئا يحذر من مثل ما هو تمارك منه. قالوا والله ورد في صحيح مسلم على أن هذا الحديث سببه من قال انه خالق مرة تم يخطب نبي سلمة قدام الصحابة يعني ترقال وقيل انه لا قرع ابن حابس لا قرع واحد من جلاء الصحابة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ان الله فرض عليهم كذا وفرض عليهم الحج. الفدل الصحابي هذا يدو قالوا يا رسول الله انت قلت لنا الحج واجب في كل عام، واجب علينا كل عام نحجوا، والله واجب الله مرة واحدة. يعني صبح النبي صلى الله عليه وسلم سوى الاسوار مات مونك وتلفت عنه. كم الصحابي ما هو فاطر قال له الاسوار، قالوا يا رسول الله في كل عام انت قلت لنا واجب علينا الحج كل عام، والله سكت عنه. يلعلوا السؤال ثلاث مرات مرة عليه ما هو طول. قال لهم والله لو قلت نعم لوجب ولا ما استطعت، اتركوني ما تركت. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ليه تفطرون اسكت لا تفرثرون ولا تسولون يا رعاو. والله قال لهم لو قلت لكم أن الحج واجب كل عام ما تقدر تعدلوا، وهي ما تعدلوا تخلوا، وخير لكم السكت ما حد مسكت عنكم. إيش القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنه. لا تتفرفوا للدين لا يجيكم شما عندكم دوش. قالوا قلت إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم سببه السؤال اللي دقق في الأمور. قالوا إيه لا تدقوا، خلوا مولانا يترككم في عافيته ولا تبحثوا عن التفاصيل جدا لأن لا تكلفوا بما لا تطيقون فتعجزوا فتخسروا العيام لا تخلوا. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ وهذا قالوا يدل عليه الحزب الأول. الحزب الأول والله يعلم الله إن لود لكم من ثمرات كتاب الله ومن ثمرات حديث رسول الله ومن ثمرات ما اطلعت عليه من كلام العارفين المحققين يشعر الواحد منكم إن جالس أعلم العلماء يشعر بأن عنده علما لا يجده عند علمائكم في الغالب ولا فقهائكم ولا صلحائكم. يقعد الواحد يعبد الله ويعرف معاني ان يعني يقعد مع العالم يبحر يشوف ما هذا ما هذا يبحر يقع مقبوض يظهر شوف ليش جاي من اسمر. الحزب الاول الثمن التالي كثرة مسائله. يقال ولفت الحمد لله قلنا في دروس سابقه أرجع لقصة البقرة المسمي عليها أطول سورة في المصحف مسمي على بقرة. بقرة يحيي الله بها الموتى وينعود جزء من البقرة إن ينطرح على الميت يحيى ويتكلم. والبقرة ما نعرفه كانها تصلي فكيف بعبد المولانا قانئتا تائبا عابدا سائح راكع. المخلوق ان يرضى مولانا عنه ويعود طرح تيد وفيها شيء وتفلته ما يكيه تفول وتخراصه ما هو كيه تخراص. قال الله يرضى عنا رضا الأكبر ليلة خطبات موسى عليه السلام واخلع عنا الوقت يشير الى النهاية قصة البقرة. الثمن التالي من حزب الفلامي من الحزب الاول في المصحف تخرصوا الثمن التالي منه حانوني بعد